السلسلة الثالثة الحديث في السلسلة الثالثة من الأموات يتزاورون في أسمائهم. كيف تقن هذا الحديث؟ هو نتوقف عنه لأنه صار حوله تساؤلات في ثبوت التزاور، لأن الحديث أنا قويته في مجموع الطرق. ثم أشكل الأمر فلزم الرجوع إلى بعض الأصول التي رجعت إليها من مخطوطات في المكتبة الظاهرية، وكتبت بعض التعليقات على نسختي من الصحيحة إعدادا لتحقيق جديد فيما قد يتيسر لنا إعادة طبع الكتاب. أليس عندنا الآن فكرة واضحة عن ثبوت الحديث لنزلنا حول فقه الحديث؟ واضح؟